ماشي يا جماعه. الاسبوع الاولاني احنا قلنا الحاجات اللي بتيجي في الدم ثلاث مجاميع، الاسبوع الاولاني عندنا مجموعتين. اول مجموعه اللي هي مجموعه الفلاش الليز، كنا خدنا فلاش الليمنوسومه والليشمان ماشي. المجموعه الثانيه كانت مجموعه الفايرو بلازميريا، ودول كان فيها ثلاثه طفيليات اخذنا منهم واحد بس، كان فيها الكابيزيا والسيليريا والانابلازما، والحاجات دي كانت بتطلع عن طريق التك. بتطلع عن طريق مين؟ التك. طيب نيجي المجموعه الثالثه هناخدها النهارده. النهارده ان شاء الله هناخد المجموعه الثالثه فصلات، وهناخد الديش سيستم فورمينج اوتوزوم، ست شرايح، ثلاثه فرد وثلاثه ديش سيستم. خلاص يا جماعه؟ طيب المجموعه الثانيه اسمها هيموسبورينا، اسمها الثاني هيموسبورينا، فيها ثلاث فصيليات كنت كاتبهم. واحد اسمه بلازموديوم، بلازموديوم. واحد اسمه هيموبروتياس، هيموبروتياس. وحاجه اسمها ليكوسيتوزون. بلازموديوم وهيموبروتياس وليكوسيتوزون، بلازموديوم وهيموبروتياس وليكوسيتوزون. احنا هنا في العمل النهارده هناخد البلازموديوم والهيموبروتياس، مش هناخد الليكوسيتوزون. هناخد مين؟ البلازموديوم والهيموبروتياس، البلازموديوم والهيموبروتياس. نبدا بالبلازموديوم. البلازموديوم ده اللي بيسبب الملاريا، الملاريا ده اسمه المرض. الطفيل اللي بيسببه اسمه بلازموديوم. ايه الملاريا دي؟ قال لك المرض ده بيتنقل عن طريق النموس، خلاص؟ يبقى بيتنقل النموس عن طريق النموس. مين النموس اللي بيجيله ملاريا؟ الممز. الممز ممكن يجيله ملاريا، والطيور بيجيله ايه؟ ملاريا. فاكرين الانوفلس والديولكس؟ لما كنا بنقول الديولكس بتنقل ايه؟ قال لك الملاريا في الطيور، اما الانوفلس بتنقل الملاريا في الانسان. فاكرين الانسان ده تبع مين؟ الممس. تبع مين؟ الممس. الطفل ده بيجي جوه الارتوسيس، يبقى ده انتر ولا انترا؟ انترا. يعني جوه مين؟ الارتوسيس. حتى لما كنا بنقسم في اول اسبوع كده كنا بنقول حاجات ما بين الخلايا وحاجات جوه الخلايا، ما بين الخلايا ما كانش بتعمل الميكروفلاريا والتربانوسوما بس، والباقي كله كان جوه الخليه. خلاص يا جماعه؟ يبقى انترا ولا انتر؟ انترا. طيب. لا لا مش نوصل لها. البلازموديوم ده بيدخل جوه الارتوسيسه بيقعد يكسرها ويفرقعها. فعشان كده بيقعد يكسر الارتوسيسه زي ايه؟ زي الكابيزيا اللي احنا اخدناها. فبيموت ناس كتير. بيقول لك في جيوش رجعت عن كانت بتحتفظوا بلاد رجعت واتدمرت بسبب الملاريا بس. بيجي في سافرهم في الشكوى مره وقال لهم يعني ايه ملاريا؟ يعني ايه ملاريا؟ ماشي هي اصلا دي مش مجرد فضيلات. بس احنا بحثناهم عشان لما حد يدخل في الشكوى تاني يقول لك كلمه مار معناها مرض، واريا معناها ترعه، معناها المرض اللي بيترعى. ليه؟ لان ايام زمان الناموس اللي كان بيقل، وطبعا الناموس اللي بتنتشر جنب مين؟ الترعة، عشان الله يسكر بتاعته ميه. فهم عارفين ان المرض ده بيجي للناس اللي جنب مين؟ الترعة. فهم سمينها مالاريا. مالاريا دي ايطاليا اول ما طلع فسموها ايه؟ مالاريا. بس احنا عارفين الملاريا كلنا عارفينها، الملاريا للناس كلها معروفه دلوقتي يعني ايه ملاريا. خلاص؟ اللي عنده ملاريا ده بيحصل له ايه؟ درجه حرارته بترتفع، والحراره دي بتطلع وبتنزل، يحصل موجات من الحراره، يطلع وبتنزل، هتلاقي كده الحراره ارتفعت وبعد كده نزلت، ارتفعت وبعد كده نزلت، يحصل له شيفري. تحس ان هو ايه؟ بترعش، وتحط عليه مرتين الدنيا والاخره برضه مفيش فايده. ماشي؟ الحاجه الثانيه بيجي له اكترس، اكترس يعني ايه؟ الصفرة. تحس ان بتاع بتاع الممرين بتاعه ده فيه صفرة، والبوم والبراز بتاعه مسكوت شويه، ليه؟ لان بيكسر الارتوسيس بعدين الهيموجلوبين اللي طالع كتير. ماشي؟ فبتعمل له ايه؟ اكترس. ماشي يا جماعه؟ انا لما اجي اسحب الدم بتاع كوش هلاقي في انهي فليش؟ هلاقي في التروفوزويت والشيء المخططات هتبقى بس بعد ما اخلص الكلام. هلاقي في التروفوزويت ومين؟ والشيء. التروفوزويت والشيء. التروفوزويت والشيء. احنا قلنا لما نيجي نفتكر انهي مصر؟ الممز والبيرد. فاحنا عشان ما نزعلش حد هناخد شريحه ممز وهناخد شريحه بيرد. هناخد شريحه ممز وهناخد شريحه بيرد. عشان ما نزعلش حد، احنا قلنا التروفوزوت والشيش بتتكلم فين؟ في الدم. هناخد واحد تروفوزوت وواحد شيش، واحد تروفوزوت وواحد شيش. الملاريا بتيجي الممنز دي الملاريا الخبيثة بقى اللي بتموت البشر على طول، اسمها بلازموديوم فالسيبيريا. بلازموديوم فالسيبيريا. فالسيبيريا دي واحد من اللي بيجي في الممنز، فالسيبيريا دي الملاريا الخبيثة اللي بتجيله بتموته. لان بتكسر له كل الارتسيس. اسمها بلازموديوم ايه تاني؟ فالسيبيرا. بلازموديوم ايه تالت؟ فالسيبيرا. انا بقول لك ممز، هتبقى ارتسيس الممز عامل ازاي؟ ده ومش نقدر نقول ايه؟ تتصح ولا غلط؟ ودي جوه الخليه ولا بره الخليه؟ الخليه جوه الخليه. البلازموديوم فالسيبيرم هناخد فيه التروفوزويت، مش احنا قلنا فيه تروفوزويت وشايزون؟ هناخد من بتاع الممل مين؟ التروفوزويت. شكل التروفوزويت ايه جوه الخليه؟ بيقول لك بيبقى نقطه كده صغيره بنسميها كروماتين طبيعي، والنقطه دي على مدار حلقه، الحلقه دي بسميها دبل فولد من السين ميمبرين. يبقى في كروماتين دوت ودبل فولد من السين ايه؟ ميمبرين. تيجي تبص تلاقيها عامله زي الخل، في نقطه فوق وبعد كده في ايه؟ حلقه. عشان كده بيسموه رينج فورم تروفوزويت، يعني التروفوزويت اللي شبه مين؟ الكاف. بص على دي كده جوه الارتسيجا هتلاقي في حلقه وفيها ايه؟ نقطه. عشان كده بيسموها ايه؟ رينج فورم تروفوزويت. اسمه ايه تاني؟ رينج فورم تروفوزويت. بص لي كده على دي، دي ارتسيجا اللي شايفين؟ شايفين الحاجات دي؟ يبقى ده التروفوزويت بتاع مين؟ الملاريا. اه كاتب كده اهو بلازموديوم فالسيفيرا، ده اسم التوفيز، واللي قدامي ده ايه؟ التروفوزويت اللي شبه الرينج، رينج فورم تروفوزويت. بلازموديوم فالسيفيرا رينج فورم تروفوزويت، رينج فورم تروفوزويت. الشريحه بتاعته اللي هناك جايه، هتيجي تبص تركز كده، لو ما تبص هتحس الدنيا بقى. لا مش بقى، اول ما تيجي تركز كده هتلاقي في دوران كده رصاص تحت. ما احنا قلنا عشان نشوف الحاجات اللي جوه لازم نركز مين؟ الاربسيس. عشان كده ده اي حاجه هتلاقيها جوه الخلايا في الاربسيس بتاعتها ده، لكن بين الخلايا زي الكروموسومات هتلاقي الاربسيس بتاعتها جنب. ماشي؟ ماشي. وهتبص كده تلاقي النقطه الزرقاء، مش هتشوف الطلعه على طول، هتشوف النقطه الزرقاء مين؟ الاول اللي هو فص مين؟ الخال. بص على الفص الخال مفتوحه وفي حلقه. يبقى هي على بعضها دي الرينج فورم بروفو زوي. ساعات بيبقى ايه؟ خفيف وفي الصين. يعني بيبقى اثنين كروماتين دول مشروط واحده. الفالسيبرام دي ازاي؟ وساعات بتلاقي اثنين خلف في نفس الخليه في نفس الارتسيزا. يعني ده خلف اثنين كروموسوم في نفس الارتسيزا. ماشي يا جماعه؟ وساعات تلاقي خلف مفصل وعادة ممكن تلاقي خلف مفصل واحد عادي. ها؟ شبه البابيزيا بايجينا الدايفرجنس، بس ده يبقى عند عند وين؟ ده اللي جوه الكيمياء مش شبه ده. مش مرة مش قص انت عندكوش حاجات يبقى ده اسمه رينج فورم ايه؟ تروفوزويت. طيب الشايزون ده هناخد، لو انا هناخد تروفوزويت ناخد شايزون. الشايزون ده هناخد في الطيور، الطيور ده بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها بلازموديوم جالينيشيوم. لو اتفقنا اي حاجه جالي جاليني جالينيرا تبقى ايه؟ جالينيشيوم. هناخد في مين؟ في الشايزون. يبقى احنا خدنا تروفوزيت وخدنا شايز، واحد من الممز وواحد من الطيور عشان ما نزعلش حد. الارتسيزا بتاعت الطيور عامله ازاي يا ريس؟ كده اوفل ونيوكليت، ده الطبيعي صح؟ وما تيجي تتسبك هتلاقي لقيت لونها احمر اللي هو الهيموجلوبين والنيوكليس لونه موم. الهيموجلوبين لونه احمر والنيوكليس لونه ايه؟ موم. ماشي يا جماعه؟ طيب اما يجي إيه بقى الشايز اللي يخش جوه يقوم داخل حته صغيره هنا في الاول. بيتكون جوه مين؟ الهيموجلوبين. بيتكون جوه مين؟ الهيموجلوبين. يعني اول ما حاجه تخش جوه هنا اللي هو الديفكت ستيج بتاعته هتبقى شكله مدور خلاص جوه مين؟ الهيموجلوبين. يروح ياكل من الهيموجلوبين، فهتيجي تبص وكل شويه الشمس ممكن يكبر. فهتيجي تبص المفروض الخليه بنواه واحده، هتحس الخليه ليها نواتين. ليه؟ لان في شانسون بجنبه وسرع بيسق النواه، بيسق النواه لحد ما تلاحظ ممكن تلاقي النواه في الطرف هنا اهو، وده كله مين؟ شايزون. وده كله مين؟ شايزون. وده كله مين تاني؟ شايزون. خلاص يا جماعه؟ خلاص؟ ما تيجي تبص تلاقي كل ده، الشايز ده تحس انه مختزل تحت كده. مش ديمو؟ وهي الارض اصلا احمر هتحس انه مختزل ايه؟ فاتح شويه. خلاص يا جماعه؟ يبقى دي اقول عليها بلازموديوم جالينيشيوم شايزون. بلازموديوم جالينيشيوم شايف، بلازموديوم جالينيشيوم شايف. ماشي، ناخد الهيموجلوبينس وراها عشان ايه؟ اللايف سايكل بتاعتهم الاثنين ايه؟ قريبه في الدماغ شبه بعض. انت تعرف في البلاريا الراجل بيجي له شيفرنج ليه؟ بيترعش ليه؟ من تكسير الارتسيز والشايف ده بيطلع توكسين اسمه هيموزين. مش هي بتاكل الهيموجلوبين؟ بتعرف بتاكل الهيموجلوبين والهيموجلوبين فتطلع حاجه اسمها هيمو زين، وهي موجوده فين؟ في الدم. فالهيموجين ده بيروح على السيرمو ريجولاتور سنتر موجود فين؟ في المخ. لما تروح على السيرمو ريجولاتور سنتر موجود في المخ تخليه يقلل الحراره فجاه ويطلعها فجاه، يقللها فجاه ويطلعها فجاه، يعني تحس ان هو ايه يشيل فجاه، تحس ان هو ايه بردان، درجه الحراره تزيد وتقل، تزيد وتقل. المشكله في الملاريا كمان اللي ممكن يحصل انتكاسه. يعني واحد جاله ملاريا وخد علاج وراق خلاص، نيجي في الشتاء فالشتاء مفيش فيه ناموس، وتلاقي قامت جايه ايه؟ جايله تاني، يقول لك ده ايه حصل له؟ انتكاسه. ليه؟ لان في اللايف سايكل بتاعته في جزء بيحصل استخبى في الليفر لحد ما المناعه تقل ويطلع تاني. خلاص يا جماعه دي اسمها ايه؟ الملاريا. اسمها ايه تاني؟ الملاريا. بس اول ما نسمونا يبقى احنا خدنا ان البلازموديوم دي بتيجي في الطيور فين؟ في الممس. اخدنا واحده من الممس اللي هي تاكسيفيرم، واخدنا واحده من الطيور مين؟ كاليليشيا. واي ملاريا البروفوزيت بتاعها هيبقى عامل زي الرين، بنسميه رين فورم بروفوزويد. واي شايزون بيبقى جوه الخليه. طب ليه جايب لك الشايزون بتاع الطيور مش جايب لك بتاع الممس؟ لان الطيور اصلا في نواه، فتحس ان الخليه فيها نواتين، فتحس ان فيها نواتين. اما بتاعت الانسان دايره ما فيهاش نواة، وهي أصلا تحت، فأنت ممكن إيه ما تشوفهاش، لكن أنت أحسن ما تشوف اثنين جنب إيه؟ بعض، أحسن ما تكون شايف اثنين جنب مين؟ بعض، خلاص يا جماعة؟ التانية بقى اسمها هيموبروتس، الهيموبروتس دي بتيجي للطيور بس. بتيجي لمين؟ للطيور بس، بتيجي للحمام والرومي والبط، البط اللي هو البط. بتيجي للتركيز والجيجون ومين؟ ده مشهورة قوي قوي قوي الحمام. دي كاليفيشن أهو. دي نواة دي قاعدة بتصوت دي. ماشي شكلها قاعدة بتصوت دي، دي نواة ايه؟ شفت ده؟ ده الشمس. تحس ان في كتير. ممكن تلاقي صغير جدا كتير على حسب حجم الشمس ده كتير. ماشي؟ طيب. واضحة يا نيجي بقى للهيموبروتيس. هيموبروتيس ولا مبيت. لما انا اخد البلط هشوف ايه؟ هشوف الجاليوس ولا لما انا اخد البلط هشوف جوه الارتسيزه الجاليوس بتاع مين ومين؟ بروتيس. هشوف مين؟ الجاميتوسايت. نشوف مين تاني؟ الجاميتوسايت. واحنا قلنا دي فين؟ في الطيور بس. فهنشوف الارتسيس بتاعي مين؟ في الطيور اللي هي اوفر ومين؟ ونوكليت. وما فيش شرايح عندنا طيور على الاثنين دول بس. البلازموديوم جنريشن فانجون والهيموبروتياس ايه؟ كولامبو. يبقى انا لما ابص واشوف قدامي فيلد في الارتسيس بتاع طيور يبقى واحد من الاثنين دول بس. احنا خدنا قبل كده طيور؟ ها؟ الجمل اللي كانت اوفر نون نوكليت. ماشي لكن اوفر نيوكليت اللي بتاعت مين؟ طيور. مش هناخد الاثنين البلازموديوم سايتون والهيموبروتيس ايه؟ جاميتوسايت. الجاميتوسايت عامل ازاي بقى؟ بص كده يا ريس الطبيعي ان الجواب في نص صح؟ طيب وجاء الهيموبروتيس لونه احمر فتلاقي الشايتون عامل كده لونه مزرق كده هتلاقي حاجه مو جنب مين؟ جنب النواة. حاجه مو جنب مين؟ جنب النواة. انت عارف ايه المخدة؟ شفت واحد لما يكون حاطط دماغه تحت المخدة في المخدة كده بتلاقي المخدة واخدة دماغها في الحتة دي ونازلة صح؟ بتلاقي المخدة عاملة حوالين دماغها كده بالظبط. هي النواة زي ما جت في النص ما حصلهاش أي تغيير وده بقت عاملة زي السي شيب حواليها أو سوسيج شيب. عارفين السجق؟ عارفين سمك السجق بيبقى مثل كده؟ بيبقى سوسيج شيب أو سي شيب. يبقى عامل زي السي ايه؟ شيب. انت مطلوب منك انك تعرف ان هي جامده ازاي؟ قال لك لا مايكرو ولا ماكرو، بس يبقى تعرف ان الماكرو اللي هو البيت بيبقى ازرق غامق والنقط مليان كلها. اما المايكرو اللي هي الاثنين تبقى كده اهو، ده الاثنين. البيت بقى تبقى كده اهو باهت ومرمى اطراف بس. معايا؟ معايا. انت مطلوب منك انك تعرف ان هي جامده سايت، ان هي جامده سايت. انا كان النظر الماكرو اللي هي الكمين بتبقى مليانه بيجمنت. بيجمنت دي يعني ايه؟ نقط قويبات بتبقى مليانه الجاميتوسايت ايه؟ كله. اما في حاجه اللي هي بيجمنت بتبقى على الاطراف بس، لما تكون على الاطراف بس تبقى باهته ولا غامقه؟ باهته. يعني انت لو شفت ليه او ايه انت ما كنتش مطلوب منك في الماكرو ولا مايكرو. ده في كراو هيموبروتياس كولومبي جاميتوسايت. هيموبروتياس كولومبي جاميتوسايت. هيموبروتياس كولومبي جاميتوسايت. بص لي كده. كده يلا بفرحلك قوي. انت هتشوف الفيلم عندنا زي كده ماشي؟ ارتزيزا فيها نواه اللي انت عارف احنا ما عندناش دكتوره لمين؟ بلازموديوم ومين؟ فانتون وهيموبروس. بص كده على ايه؟ ده كله سليم. بص على ايه؟ النواه في النص ده صح؟ الطبيعي ان احنا هيموبروبين هيموبروبين زي التاني. احنا هيموبروبين شوف ده عامل ازاي؟ فبص على النص دايما، بص دي بص دي انا احنا عايزين نشوف العمل كان كامل ولا كبير، نكتب جميلته طيب ما تشوفوا دي طب عامل ازاي؟ بص كده دي دي بقى شايفين دي خلاص؟ يبقى ما حصلش تغيير للنيوكليوس نفسه مكان تاني في النص، النيوكليوس نفسه مكان تاني في النص، لان في البروفيل تاني هتحطوا في النظري اللي هو الليكوسيتوزون اللي هو التاني، مش احنا قلنا بلازموديوم وهيموجلوبين نفسه الليكوسيتوزون، الليكوسيتوزون هو البروفيل. الوايت ديزيز في الليكوسايت ده عامل كده الوايت ديزيز متأكدة؟ خلاص؟ هو بقى بيقوم زائل النواة على الجنب هو المخ النص. الجنب النص بتاعته بتاخد فين؟ في النص، زائل النواة فين؟ على الجنب. يعني ده ما زائلش النواة على الجنب، ده بيجي حواليها كده. عامل زي مين؟ زي السي. عامل زي مين تاني؟ زي السي. يبقى ده الهيموبروتياس جابيته سايب. الهيموبروتياس جابيته سايب. الهيموبروتياس جابيته مين؟ سايب. يبقى بتوع البلاط اللي هناخدهم النهارده 13 راجل. هناخد بلازموديوم وهناخد الهيموبروتينز، هناخد بلازموديوم وهناخد الهيموبروتينز. البلازموديوم فيه ايه؟ فيه سايز فين؟ بروتوزويت. ده لو حد الدم هيقول ملاقي سايزوك ولا ايه؟ بروتوزويت. طيب احنا عندنا بلازموديوم بيسيب الممنز وبيسيب الغير، طب عشان ما نزعلش حد هناخد بروتوزويت بتاع ممنز وسايز بتاع غير. طب البروتوزويت بتاع ممنز هتبقى بتاع ممنز بتبقى اول ونن نقول ايه؟ واي بتاع الفوتو بيبقى عامل زي الخاتم دايره فيها نقطه بسميه رينج فور بروتوكول. طيب الشايتون بقى هتيجي مكتوب بتاع تيوب، وده التيوب اصلا بتبقى اوفر وفيها نيوكلس، هتلاقي في حاجه جنب النيوكلس زي ما يكون نيوكلس ثاني او وضع ثاني او لون ثاني غير الاحمر والموف، لقطع كده لون ثاني غير الاحمر وغير مين؟ الموف. ده هيبقى مين؟ الشايتون. هيبقى مين ثاني؟ الشايتون. الشريحه الثانيه اللي في البير اللي هي بتاعت مين؟ الهيموبروتوكول. ما عندناش يا عم كل الشكل دي مين؟ بالبرد. الهيموبروتياس عليها ابوسيس برد عادي خالص، بس في النص كده انا دايما لو جبت لك الباك فين؟ في النص. او لو عرفت اعمل لك سهم في لو لقيت سهم في البروتوزوا خصوصا في اي باك فين؟ في سهم. سهم ده بتبقى زيت مش عارفين مش عارفين فيوز ومنقطع كده صغير تحت الميكروسكوب بطريقه معينه. لو لقيت سهم هتلاقي مش هقول لك عليها كده، بس احنا لسه ما عملناش تقسيم في الايه؟ في العدسات. خلاص؟ هتيجي تبص تلاقي الأقصى كده والنواة بتاعتها في النص وفي حاجة حوالين النواة عاملة زي السي. يبقى دي جميل ايه؟ سايد. سواء بات أو جنب، أنت ما أنتش مطلوب منك تعرف إذا كانت يمين ولا يمين، سواء بات أو جنب أو كده. الهيموبروتياس كولومبي جميلته سايد. الهيموبروتياس كولومبي جميلته سايد. اللايف سايكل مين؟ البنك. وفوق احسن مين؟ شو هما الثلاثة؟ الشيزوجني وسبروتو مين؟ الجاميتوجن. الشيزوجني يحدث جوه مين؟ الهوست. والجاميتوجن وسبروتو يحدث جوه مين؟ الفيكتور. فاكرين الدابيتسيا؟ لما كان الشيزوجني والجاميتوجن، الشيزوجني يحدث جوه الهوست والجاميتوجن وسبروتو يحدث جوه مين؟ الفيكتور؟ أو زي كده. يبقى آخر الزوجني هيبقى في حاجة اسمها سبورو إيه؟ زوي. هيبقى حاجة اسمها سبورو إيه؟ زوي. الطبيعي إن هما ما يورثوش بريق الدم. صح؟ لا. الدم ده بسميها الريسوسيتيك ستيج. يعني الستيج اللي بقى ايه؟ ريسوسايت. هو في ثلاثة ستيج. في عندي حاجة اسمها بري الريسوسيتيك ستيج. ستيج. وعندي حاجة اسمها الريسوسيتيك ستيج. وعندي حاجة اسمها بوست ريسبتيك ستيج. وعندي حاجة اسمها بوست ستيج. يعني عندي ستيج قبل ما يوصل للدم، وستيج هو في الدم، وستيج بعد ما يوصل للدم، ستيج قبل ما يوصل للدم، وستيج هو في الدم، وستيج بعد مين في الدم. السبروزويت أول ما بيدخل بيدخل في الدم ما بيدخلش الأرجوسيس على طول، أمال بيعمل إيه؟ بيروح في حالة الممس للليفر. هنا مين؟ بيعمل إيه في الليفر؟ بيكتر نفسه على خط الليفر. بيكتر نفسه إزاي؟ خليها تبقى معايا. النواة بتاعتها بيقوم جاي نواة داخل جوه عامل البروتوزويا. عشان احنا قلنا أول ما يدخل في أي حاجة البروتوزويا بيديك نفسه اسمه البروتوزويا. بس ده مش البروتوزويا بتاعنا اللي احنا عندنا، ده البروتوزويا التاني. خلاص؟ شوية وأكبر. وجواها حاجات كتيرة بنينا شيل. احنا اتفقنا أي حاجة بنينا شيل اسمها ايه؟ زوي. ده بيسموها الكريبتوزوي. بيسموها تاني كريبتوزوي. ليه؟ لأنها بتمشي بتفتح قوي. دقيقة. فبيسموها ايه؟ كريبتوزوي. يبقى الريستوسيتك ده يقعد يزوج ويلف ده ويكتر، يعني يكتر نفسه. الكريبتوزوي تخش هيبات وسائل تانية وكلها تزيد. تخش بقى توصل تاني وتقعد ايه تزيد. فبدل ما سبروزويت كان واحد بس داخل، بقى في كريبتوزويت ايه؟ كتير. بقى في كريبتوزويت ايه؟ كتير. الكريبتوزويت هو بقى هو اللي هيدخل يعمل الريسبتوسيتك فيز. ازاي؟ الريسبتوسيتك فيز ده هيبقى موجود في البلاط. مش فيها الريسبتوسيتك؟ هتبقى موجوده فين؟ في البلاط. البلاط طبعا موجود فين؟ ارفيسيز. الكريبتوزويت هيدخل ويقوم عامل الرينج فورم تروفوزويت. ويعمل مين؟ الرينج فورم تروفوزويد. عامل ايه تاني؟ الرينج فورم تروفوزويد. والرينج فورم تروفوزويد المفروض يعمل هنا الشيزوجن، صح؟ والشيزوجن بيبدا بالتروفوزويد. اي شيزوجن بيبدا بالتروفوزويد بينتهي بالشايز. يفضل يعمل فيه يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى مين؟ شايز. لحد ما يبقى مين تاني؟ شايز. وبعد كده الارفيسيس هتفرقع والشيزوجن بيتفرقع وتطلع منهم الشيزوجن مين؟ مين اللي هو الشيزوجن؟ ميروزويد. ميروزويد. الميروزويد برضه يخش أرفيسيسة تانية وهكذا. يفضل بقى يقعد يكسر لي في الدم، يكسر لي في الدم، ياخد في الأرفيسيسة ويكسر لي في الدم، ويطلع حاجة اسمها هيموزين اللي هو التوكسين اللي بقول لك عليه بيعمل إيه؟ سيرمونوجرافي سيستم. خلاص؟ يقعد يكسر يكسر يكسر لحد ما يسقط خالص. آخر ستيج اتنين ميروزويد، اتنين ميروزويد، أنا ميروزويد وأنا ميروزويد. هيخشوا أرفيسيسة، هذا أرفيسيسة بدي أرفيسيسة. واحد اشتغل نفسه يعمل الميل جميل. صحيح. واحد اشتغل نفسه يعمل في ميل جميل صحيح. واحد اشتغل نفسه يعمل في ميل جميل والثاني اشتغل نفسه يعمل في ميل جميل. هيبقى ده الميل ودي مين؟ الفيميل. اتكسرهم. احنا قلنا وقت اتكسرهم قلت حصل فيرتلايزيشن يبقى بديت تكوين الجاميتوجني كان جوه البوست. بس ما حصلش جاميتوجني لان لا اتكسروش ولا الميل جميل طلعت لقحت مين؟ الماكروجاميتوسايت. تفضل موجوده في البلاط كده. تفضل موجوده في البلاط كده لحد ما الاخ ده اللي هو الفيكتور اللي هو الناموسة يجي يمص مين؟ الدم. يجي يمص مين؟ الدم. في اللومن بتاعه ايه اللي هتلاقيه موجود؟ في اللومن بتاعه ايه اللي هتلاقيه موجود؟ في اللومن بتاع ده مش هو هتيجي هتدخل في اللومن بتاع الانتستين على طول؟ هيدخل هنا اهو ادي الخلايا اللي كانت عامله فيها الميل جميل ادي الخلايا اللي فيها مين؟ الميل. وده الميل وده مين؟ الفيميل اهو. طبعا دي ودي هتتكسر مش ارفيسيسه وجوه الكسر هتتكسر هتطلع لنا الماكرو جميل. صحيح؟ والمايكرو جميل هيبقى شكله عامل كده. ري بوديز. شكله ري ايه؟ بوديز. في من 4-8 ريز. في من 4-8 ايه؟ ريز. خلاص؟ لحد دلوقتي فاهمين؟ ماشي. واحدة من دي بقى هتتكسر واسميها مايكرو ايه؟ جميل. واسميها مايكرو ايه؟ جميل. دي مايكرو جميل صغير. ده هيبقى اسمها مايكرو ايه؟ جميل. تروح في دي وتعمل ايه؟ فيرتلايزيشن. تعمل ايه تاني؟ فيرتلايزيشن لحد ما يكون لي لحد ما يكون مين؟ ازاي؟ لحد ما يكون مين؟ ازاي؟ هنمسح الخط دي. تاني عشان الناس اللي نامت مني. تاني عشان الناس اللي نامت مني. الواحد ده اسمه اسبور جوي. خلاص؟ هيدخل جسم. ما يحصل بايت. هيدخل جسم الهوست. ما بروحش على الضغط على طول. طب روح الليفر عشان يقطر نفسه. بدل ما اسبور جوي ده هيبقى كتير. يعني ايه؟ يخش الخلايا الديفاكتو سايت. اللي هي خلايا مين؟ الليفر. يعني السيستم كبيره كده وتطلع حاجه اسمها كريبتو زوي. الكريبتو زوي دي تخش تطلع وتدخل كمان هي بس عشان تقدر ايه نفسها. الكريبتو زوي بقى لما تروح للدم لما توصل للدم هي اللي هتعمل الشيزوب. هي اللي هتعمل الشيزوب. احنا ايش الشيزوب كنا بنبدا بمين؟ بالتروفوزوي صح؟ وينتهي بمين؟ بالشايز. يدخل يعمل التروفوزوي ده وريك بيفور التروفوزوي. فاكرين؟ ويعمل مين؟ الشايز اللي احنا خدناه عشان كده لما بسحب دم من فوق بلاقي ايه؟ تروفوزيت ولاقي مين؟ الشايز. ويرجع جيت يتكاثر يتكاثر ويكسر الارتسيز ويكسر الارتسيز ويطلع منه زي يدخل ارتسيز ثاني ويكسر يعمل شايز ثاني ويكسر ويطلع منه زي وهكذا يفضل يكسر في مين؟ في الارتسيز. اخر اثنين مونوزويت اخر اثنين مونوزويت واحد يدخل خليه الارتسيز ده ويعمل نفسه مين؟ وتاخده خليه الارتسيز ويعمل نفسه فين؟ ويفضل زي ما هو ما تتكسرش مش ارتسيز جوه الجسم تفضل زي ما هي لحد ما الناموسه تعمل بايتنج تاني وتاخد الدم اللي هي خدته الخليه اللي فيها المين والخليه اللي فيها مين؟ الفيمين جوه الجسم جوه النومي بتاع الجسم بتاعك مين؟ الناموسه الخليه دي هتتكسر والخليه دي هتتكسر الارتسيز ده هتتكسر والارتسيز ده مين؟ هتتكسر بتاعت الفيمين هتعمل الماكرو جاميتو سايت وبتاعت المين هتعمل حاجه اسمها ريز ودي ماشي؟ اللي هيطلع منها المايكرو جاميت اللي هيطلع منها مين؟ المايكرو جاميت احسن فيرتلايزيشن وتكون لي ازاي وتكون لي مين ازاي وتكون لي مين ازاي يبقى كده الجاميتون حصل فين وشيزون حصل فين في الهوست احنا اتفقنا ان الهوست بيحصل جاميتون منه مين سبرود. طيب احنا وصلنا لحد مين ازاي؟ طيب ده هي من 4-8 فروق في الريز بود يعني كده كل واحده كام 4-8 مايكرو جاميت 4-8 مايكرو ايه جاميت الاسبروك ده يحدث ازاي؟ قلت لك معايا. ده زي صح؟ وموجود في النوم بتاع مين؟ الانتست. عايز تخش الخلايا الانتست. عايز الخلايا يعني ايه؟ عشان تيجي تتحرك ما ينفعش تتحرك فيقوم عامل نفسه اوفر وزاد المتحرك في الكمبيوتر في حاله الانفلونزا ازاي قلت اللي كان بيتحرك في الكمبيوتر او فاينيز مش انا قلنا فاينيز يعني متحرك كنت بسميه ايه؟ او فاينيز يبقى هيتحول لايه؟ هيتحول لايه؟ ماشي هو قينيز لو قينيز بقى دي تخش هنا بس مش هتعمل ريستوريشن جوه الخلايا ده بتخش في اللاندا بروفيا عارفين يعني اللاندا بروفيا يعني الطبقه اللي تحت مين الخلايا هنا بتاع شويه الخلايا هنا اسمها لام ايه بروبري اسمها لام ايه تاني بروبري هتعمل ان هو اوسيس يبقى لو قينيز لما تخش تعمل جوه اللي انا بروح تعمل جوه ايه؟ سيست هتعمل جوه ايه تاني؟ سيست اللي هو سيست دي يبقى فيها سبورز كتير سبوروزويت يبقى حصل لها ايه؟ سبوروليشن اللي هو سيست ده يحصل لها ايه؟ سبوروليشن يعني هي كانت خليها لو سيست واحده كده فيها واحد بس تبقى واحده نون سبوروليتد بعد كده يحصل لها سبوروليشن مش احنا كنا قلنا اي او سيست بيحصل لها سبوروليشن هي عباره عن دايره والدايره دي فيها سبوروسيست والسبوروسيست فيها سبوروزويت دي ما فيهاش سبوروسيست هي هي الاوسيست مليانه سبورجويا، ممكن توصل لعشر تلاف سبورجويا دايره وملانه سبورجويا، ممكن توصل لكام واحد؟ عشر تلاف سبورجويا. خلاص يا جماعه، يفضل يكبر لحد ما ايه؟ ما يفرقع. ما يفرقع يطلع لنا مين؟ سبورجويا. ما يفرقع يطلع لنا مين؟ سبورجويا. هو فرقع جوه الجسم اهو، فيمشي في ديمو ليمبي، هيروح للسليفر الجلاني. هيروح لمين؟ هيروح لمين؟ السليفري جلاند. هذا السبورجويد اهو، هيروح لمين؟ السليفري جلاند. هي اكيد تغرس يوم السبورجويد ده طالع من الصلايف وداخل لعمل كم؟ نكمل الدور تاني الحته دي عشان الناس ما تتنامش. يبقى الدور فايز هتخش جوه الخلايا بتاعت البول، لما خش جوه الخلايا بتاعت البول ما عادش الخلايا نفسها، ده داخل في اللمنه بروجري. لما دخل في اللمنه بروجري دور نفسه بقى اسمه نان سبوليتد اوسيست، نان سبوليتد اوسيست. واحنا اتفقنا بحث هنا ايه؟ سبورج، فهتتحول لسبوليتد. سبوليتد ده عباره عن ايه؟ هتبقى اوسيست مليانه سبورجويد، مليانه سبورجويد، ممكن توصل ل 10000 ايه؟ سبورجويد من غير سبوروسيست، من غير اكياس. مش احنا كنا بنقول اكياس عصيان؟ هي هتبقى كلها ايه؟ عصيان. لحد ما تفرقع، لو فرقعت السبورجويد بتمشي تروح لمين؟ السليفه رجلانه، بتقرص وتلف كده. طيب خد بالك بقى، انت كده بتقول ايه؟ انت قلت بريك اكسسيتي صح؟ وقلت اكسسيتي وقلت فينا ايه؟ بوست اكسسيتي صح؟ وانت اللي فاكر اللفه دي كده ما تجيبش هنا حاجه ليه؟ اقول لك ليه؟ مش احنا قلنا الميرو زوي في واحده بتعمل هنا مايكرو في واحده ماكرو؟ شويه الميرو زوي الثانيه بتقوم رايحه للليفر ثاني، تقوم رايحه للليفر مين؟ ثاني. ادي خلايا الليفر ايوه، وتقوم عامله شايفهم ده اللي هو النرف، تقوم عامله شايف انت اهو مليان ميرزويد، وافضل كامل وافضل ايه؟ كامل. لو انت اتعالجت وخلاص يبقى دمك ما عادش فيه حاجه من دي، يقوم شويه من اللي موجودين في الليفر طالعين في الدم ايه؟ تاني، ويعملوا لك المرض تاني، ويعملوا لك المرض تاني. يبقى دي بسميها بوست ريسيسيتك ايه؟ ستيج. بوست ريسيسيتك مين؟ ستيج. فهمتوا دي؟ فهمتوا دي حلوه ازاي؟ دي فين؟ في المرمز. تعرف اطيور؟ سرعتها بسيطة خالص، اللي في اللي في الحشرة هو هو. الفرق فين؟ في اللي فوق. إيه اللي موجود فوق؟ فحتى الطيور في البوست الاستنسيتيك بدل ما تروح في الليفر بتروح في الماكروفاج اللي موجود في الجلد، مش أول ما تفرس الجلد؟ في الجلد في مين؟ ماكروفاج. يبقى الكريبتوسول ده بدل ما يطلع من خلال الليفر هيطلع من مين؟ من الماكروفاج اللي موجود فين؟ في الجلد. ويدخل بقى هنا، بس طبعا الأربيسة مش هتبقى كده، الأربيسة هتبقى أوفر وإيه؟ ونيوكليتد عشان الاثنين كبير. خلاص هنا بقى في البوست اسيسيتي بدل ما تروح الليفر بس، بتروح الليفر والسبلين والبرين والانتسيت. حتى الطيور تروح الليفر والسبلين والبرين، خلينا في دول ليفر والسبلين والبرين. يبقى البوست اسيسيتي بيحصل فين؟ في الثلاثه. ده فرق المنهج عن البرين. دي سهله يا اولاد، سهله يا اولاد. يبقى عندنا الاستروجن بيحصل فين؟ في البوست. والبروجن جنبهم ناحيه فين؟ خلاص؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي في البوست بيحصل بعد كده دخل بقى عند الوشوش وبعد كده قبل ما تروح الدم في اول مرحله كمدين، وبعد كده لما تروح الدم، وبعد كده بعد ما تخلص الاستاذ بتاع مين؟ الدم. قبل الدم في حاله الممرز بتروح فين؟ في الليفر. تقعد تنقص لحد ما تبقى اسمها كريبتوزويد. الكريبتوزويد بقى هو اللي بيخش الدم بيعمل التروفوزويد اللي هو الليمف كروموتروفوزويد، وبعد كده يعمل مين؟ الشايف، ويعمل مين؟ الشايف، والشايف ده بيكرر نفسه لحد ما يكسر ارمستات ايه؟ كتير. اخر اثنين من الجويد من الشايزوم، اخر اثنين، واحده هتعمل خليه تعمل ماكرو جميل ومايكرو جميل، بس جوه الاركسيس شوف الجاميتوكي بدا يتكون في البوست، بس ما حصلش ما حصلش فانتريزيشن، فعشان كده ما بقولش جاميتوكي حصل. ما اتجوزوش، هو طلع بلد بس لسه ايه؟ ما اتجوزش. ماشي يا جماعه؟ يجي بقى الاخ ده يحصل فايتنج تاني، فايتنج. ماشي؟ بالنومن بتاعه دي هتتكسر والارتسيه دي والارتسيه هتتكسر، فيطلع مايكرو ويطلع مين؟ مايكرو. بس المايكرو ده عامل زي اشعه الشمس كده، بس ريز بودي. واحده منهم تنقسم اللي هي المايكرو جميل، وتروح فين؟ للمايكرو عامله فيرتلايزيشن. وتكون لي ازاي؟ ده كله لسه فين؟ في اللومن. ده كله لسه فين؟ في اللوم. عايز يروح في الخلايا نفسها، يقوم داخل الجدار، يتحول حاجه اسمها اوبن اكس، ويدخل فين؟ في الجدار اللاميا بروبيا، يتحول في اللاميا بروبيا للنان سبوريت. بعد كده الكتله دي تتقسم سبوريت كتير، ويبقى اسمها سبوريتد اوسيست، لحد ما تفرقع وتطلع لنا سبوروزويد يروح على السليفر الجلد وبعد كده يخرج بالايه والدم. طيب في جزء اسمها بوست اليستوسيتيك شويه من الميروزويد اللي كان في الدم ده يقوم رايحين فين في الليفر تاني ويقوم عامل شايف عشان يبدا يعمل له ايه انتكاس على طول عشان يبدا يعمل له ايه تاني انتكاس على طول. والهوست بيكتو هنا في حاله المنانه يمين المشكيت بيبقى الانوفلس في حاله الممس والكيوريتش في حاله البير خلاص يا جماعه. والفاز هنا البريسيستك في الممس كانت في الليفر اما في البير كانت فين في المخرج بتاع الجلد وهنا في البريسيستك كانت في الليفر لكن هنا في البير مش في ايه والبرين يعني الليفر في الانسان هو اللي شغال بوست وبرين الليفر في حالة مات الإنسان هو شغال بوستو مين وبرين الطيور بتختلف شوية الهيموبروتياس نفس الحيوان اللي هو هو لكن البوست هو اللي بيتخدم على الله سجل تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شفت اللي في الهوست ده الفيكتور هو هو اللي بيتحط هو هو خليكم معايا شفت الحاجات اللي انت بتحط ده ايه هي هي حاله مين الميمبروتس يبقى الميمبروتس بس هو الايه اللي هيختلف بس الفيكتور هنا مش موجود عارفين الفيكتور ايه اللي كان جناحها اطول من جسمها اللي سموها الريش الحمام مش هقول الحمام يبقى الريش الحمام ايه اللي ايه اللي هتنقل الزيتوليكي او حاجه اسمها الهاموش في الفويد تحطوه في النظر يبقى ليه بقى الدكتور سيدنا زيتو بيجي هو اللي هيكون فيه ايه ده. طيب لو الزيتوليكيا قرصت الممز اللي هو مش الممز بقى ده هيبقى مين البير اللي هو البوست يعني خلاص قرصت هتدخله برضه مين الاسبوروزويت هتدخله مين الاسبوروزويت الاسبوروزويت هتمشي في الدم هتروح للاندوثيليوم اللي في الدم والليفر الحفنين بتكون في ايه؟ عارف ايه؟ الاندوثيليوم اللي موجوده فيه فين؟ في اللم والليفر كبر الأرضين أنا الله كمينة رياضة بس كنت أعمل كده صح؟ والإندوثيليوم بتبقى الجدار أو الطبقة اللي حواليه من فوق ومن تحت مش نعمل كده؟ صح؟ طيب احنا قلنا الاسبروجين والجلوتين بيتم جوه مين؟ الحشو يبقى كده هيكون مين ايه؟ مش هيزوم مش احنا قلنا الاسبروجين والجلوتين بيتم جوه الحشرة يبقى هنا هيحتاج يكون مين؟ مش هيزوم الاسبوروزويد ده مش هو دخل في الدم يعني وصل الدم هنا الاسبوروزويد وصل الدم هنا صح هيعمل شيزوت في الاندوثيليوم هيعمل شيزوت فين في الاندوثيليوم اول ما يخش جوه في الاندوثيليوم يعمل تروفوزويد وبعد كده التروفوزويد ده يتكسر ويبقى مين شايز يتكسر ويبقى مين شايز وبعد كده الشيزوت طلع لنا الميروزويد والميروزويد برضه يدخل ويعمل تروفوزويد تاني وبعد كده يعمل مين شايز ويطلع مين الميروزويد يبقى ده في الدم ولا في الجدار؟ يبقى انا لو سحبت دم بتاع حمام هقدر اشوف فيه حاجه مش شايفتني عشان كده لما سحبت ما طلعليش ده مين؟ الجاميتوسايت احنا ما خدناش في الهيموفروتس الا مين؟ الجاميتوسايت تعرف ليه؟ لان اخر ستيج اخر ستيج من الشايزون خلاص؟ اللي هي اخر ستيج من الميروزويت هتقوم طالع هنا فيديو هنا الاربسيزا صح؟ شوفوا هنا الاربسيزا الاربسيزا عباره عن ايه؟ اوفن وفا نيوت واحد منهم زي ده هيدخل يعمل ماكرو جميل وواحد ثاني هيدخل يعمل مين المايكرو جميل بس برضه مش هيتكسر يبقى دي بدايه ايه التكوين يبقى انا اللي موجود عندي في الدم المايكرو والماكرو جميل وسايد عشان كده في البلازمود في الهيموبروتس انا جبت مين الجميل وسايد بس صح في الهيموبروتس انا جبت مين الجميل وسايد بس يجي الاخ ده يقرص يدخل جوه اللومن الخليتين اللي فيها الماكرو والمايكرو جميل دي تتقسم وتبقى في ميل تتقسم وتبقى ميل تاني اللي تحت ده هو اللي جوه الفيكتور هو هو بس الفيكتور بدل ما يبقى مش ميل هيبقى زيتوليكي خلاص الفروزويد دخل جوه الدم في الخلايا الاوعيه الدمويه في الليفر والدم دي اللي بادئين في الهيل الشيزون رايح جوه الانسان بدايه الشيزون بتبقى تروفوزويد ونهايتها بتبقى شايزو التيموروزويد ماشي التروفوزويد بعد كده ايه شايزو وهكذا لحد ما اخر التيموروزويد هيخشوا على الاربسيزا الموجوده فين في الدم وهيسيبوا الجدار ويخشوا في الدم نفسه هيسيبوا الجدار يخش في الدم ايه نفسه. واحنا كوننا ايه جاميتو سايت، واحنا كوننا في ايه جاميتو سايت جوه الكاربوسيس. جوه الكاربوسيس انتاك ما بتكسرش، جوه الكاربوسيس انتاك ما ايه ما بتكسرش لحد ما يجي البوست نفسه اللي هو الجاميتو راح ايه واخد مين الكاربوسيس. لما يجي الكاربوسيس هيروح هيتكسر، بس الكاربوسيس مش مدور بقى اوفر في ايه نيوتن اللي طاطيو دول يحصلون ايه هيتكسر. واحنا نحول للفاتمين، واحنا نحول للريد كل اللي هو مين المين، وبعد كده يحصل الفلترايزيشن، بعد كده يتكون ازاي، بعد كده ازاي تتبسط عشان يبقى اسمه اوكاينيز، وبعد كده الدم الروبي هيكون نفس بروتين، وبعد كده السبورولين والسبورولين دي فرقه وطلع لنا سبوروزويد وروح على السليفري جلان. يبقى تاني اختلاف ان الكندرات بتتم تقسيمها ثلاثه صح، هي حته واحده هنا حته ايه واحده خلاص دي امسح بسرعه عشان تشوف المجموعه الثانيه. هي هنا عارفه في مخططات كتير هنكون حاطين مخططات ده كلام يدخل للبيكتر ستيشن يقول كذا ويعمل كذا ومش عارف ايه كذا وكذا وكذا، فتيجي تبص الداتا كلها دخلت ايه في بعضها. انت لان المخططات كلها كل واحد في ورقه تحطهم في ورقه كده في الكراسه كده مع بعض ماشي يوم الامتحان وابص الاجابه على كل واحد عشان ما تخبطش الجيت في بعضها، وابص على كل ايه واحد خلاص دي خلاص دي ولا بنظر كده بصوا ده بصوا ده انا رايح في الامتحان بس بقى قدامك يوم ونص يا دوبك بس مذاكر كده بس انا في الامتحان هندخل بقى في كيش السكور من البروتوزوا. يعني ايه كيش السكور من البروتوزوا؟ البروتوزوا اللي بتعمل سيست تيشو، البروتوزوا اللي بتعمل سيست تيشو. هناخد عيله اسمها سيركل سيستين، اسمها سيركل ايه سيستين، سموها على اسم واحده اسمها سيركل سيست. سيركل يعني ايه؟ لحم. وسيست يعني سيست، يعني بيسوي ده بيعمل سيست جوه مين؟ اللحم. بيعمل سيست جوه مين؟ اللحم. يبقى ده اكيد تبع سيست فورمينج بروتوزوا صح ولا غلط؟ هي العيله دي فيها اثنين، حاجه اسمها توكسوبلازما وحاجه اسمها ساركوسيست، حاجه اسمها توكسوبلازما وحاجه اسمها ساركوسيست، حاجه ثانيه اسمها توكسوبلازما وحاجه اسمها ساركوسيست. يبقى في توكسوبلازما وساركوسيست، توكسوبلازما وساركوسيست خلاص ماشي. التوكسوبلازما ده ده القطر اللي بيجي الحوا، الساركوسيست دي دي السيست اللي موجوده في اللحم، لكن ده موجود اسمه ايه بقى؟ ايه نفس اول واحد هو التوكسوبلازما. التوكسوبلازما ليه؟ مش احنا كنا بنقول اي حاجه بقى لنا شيل اسمها زي صح؟ التوكسوبلازما معناها المقوسات بالعربي، يعني مقوسات مش هي بقى لنا شيل مقوسات. المقوسات موجوده في ده كله، يعني انا اي حاجه زونه تلاقيها موجوده في التوكسوبلازما، فعشان كده مسمينا ايه؟ المقوسات، لان كلهم ايه؟ متقوسين، مقوسين، فعشان كده سموها توكسوبلازما. ده القطط ده بيعمل ايه؟ اللي بتيجي بتراب قطط تقول معاها كده من كتير جميله مش عارف ايه وحاجات حلوه دي، من الفيس ممكن تتنقل لها الاوسيست تدخل جواها. لو هي كانت بتلاقي حملها يحصل لها بوش. لو هي نهايه الحمل بيحصلوا كونجنتال ابنورماليتي الجنين اتولد بس اصله مش بيكون فيه جنين كنا شايفينه في المشرفه صوره دي هو قد كده الجسم صغير مش عارفين حاجه اسمها هيبروسيتا يعني في ميه في المخ قد كده ماشي. طيب في الستات الرجاله طبعا مش هبرش بس ممكن يعمل سيست في المخ ويعمل له عتب. هو السيست ده ممكن يتحسب في اي حاجه سواء في ميل او مين، بس في ميل مختصه كمان بالرحم فعشان كده بتعمل ايه ابرش خلاص. ياخد معانا ساعات عشان يموتوا الحاجات دي البروتكشن من زي القطط بس مش قوي يعني ما تبقاش مؤثره قوي برضه. فاحسن حاجه بقى احط القطط احنا يعني لازم يعني ماشي. اسم ايه تاني؟ توكسوبلازما. اسم ايه تالت؟ توكسوبلازما. طيب توكسوبلازما. ما هي اثنين من السيستم. ركز معايا. هتنقل البنت ازاي ولا الست ازاي؟ اسمها دكتور لازمة بني، مفيش الا نوع واحد هو اللي بتسمى مش خالص. قوم يا عرسون، قال لك داش يثيرو زينس بارازايت، يعني انتوتين، يعني اقدر من عارف يبقى اكيد في فاينل بوست وفي انترميديت بوست. الفاينل بوست اللي بيحصل فيه الجلوت، والانترميديت بوست اكيد بيحصل اي حاجه كده شيزون، لكن الفاينل بوست اكيد هو اللي بيحصل فيه مين؟ الجلوت. يبقى عندنا فاينل وعندنا انترميديت، وجدوا ان الفاينل هو القطط، عشان كده سموه ده القطط. ما فيش جلوت ان التوكسو بلازما بيتم في اي حته. اما الانترميديت بوست، اي حيوان على وجه الارض ينفع يبقى انترميديت بوست، حتى القطط. يعني القطط ممكن تسميها فاينل وانترميديت، عشان كده بيسموه ايه؟ فاكولتيتيف. هتلاقي مكتوبه في الكتاب كده فاكولتيتيف هيتيروكسين. يعني ايه فاكولتيتيف هيتيروكسين؟ انا عارف ايه مونوكسين نفس ما هيتيروكسين. فاكولتيتيف هيتيروكسين يعني اختياري ممكن يكون هيتيروكسين او لا. ليه؟ هو لو هو القطه شغاله كفاينل وانترميديت يبقى هي كان بوست مجنون. لكن في الطبيعه ان بقيه الناس ممكن يبقى الفاينل بوست قطط والانترميديت اي حد تاني. ففاكولتيتيف يعني اختيار مش اوبلوجاتي. لو قال لك اوبلوجاتوري هيتيرو زينس يبقى لازم الفاينل بوست في واحد والانترميديت بوست في ايه؟ في الثاني. خلاص يا جماعه؟ لكن عشان كده بكتب لك من حق الكتاب فاكولتيتيف هيتيرو زينس ايه؟ بارازايت. خلاص يا جماعه؟ طيب السبروجني بيحدث بره الجسم، يبقى اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال ماشي. الشيزوكرو لما تقول له بيحدث جوه الجسم، خلاص؟ طب خد بالك بقى، انا لما جيت السكشن الاولاني السكشن كان في حاجات انا ما سكتلكش. ليه؟ عشان ما لقيتش بقى كتير في دماغك. انا ما حطيتش حاجات كتير في دماغك. في حاجات من الاسكشن هتقع في نظري اسمها اندريوبني واندروبولوجي، سمعتوا عنها؟ وانا اللي كنت سته فين؟ يعني جبت لك 10 حاجات بس. الاندريوبني والاندروبولوجي في العيلتين اللي هي العيله اللي هي السيركوستيت، سواء في التوكسوبلازما او في السيركوستيت. بقى موجود بقى الانتريبلو والانتروبولوجي. يعني ايه انتريبلو؟ يعني ايه انتروبولوجي؟ هو اولا ده سيكشوال ولا اسيكشوال؟ اسيكشوال. يبقى بتلف كام خليه؟ خليه واحده، خليه واحده اهي وفيها نواه، خلاص؟ خليه واحده فيها ايه؟ نواه. النواه ده اتقسم اثنين، اتقسم كام واحده؟ اثنين. بعد كده كل سيكشوال ده كام؟ بقى كام؟ خليتين. بعد كده الدولار ده برضه ايه؟ يتشال. يبقى كام؟ اثنين. اسمها انترو جايوبولي. ليه؟ لان عامل كام واحده؟ اثنين. جاي يعني اثنين من جوه، مش هي مقسمه لجوه ولا مقسمه لبره زي تبعهم؟ ده لجوه، عشان كده بيسموها انترو جايوبولي. بيسموها ايه تاني؟ انترو جايوبولي. ممكن تتقسم كده لحد ما يوصل من 8 ل 16 واحد. يعني ممكن تتقسم كده لحد ما يبقى من 8 ل 16 ايه؟ واحد. اسمها انترو جايوبولي. اسمها ايه تاني؟ اندرو جايوبولي. في عندنا اندرو جلوبولي. اندرو جلوبولي خليه واحده اهي، خلاص. الخليه دي بتعمل سيست ازاي؟ هتكبر كده والنواه بتاعتها بتتقسم وتتاثر على الحروف كده. خلاص؟ هتبقى الحروف ايه؟ كده. النواه دي تفضل تنقسم لتحت صغيره كتير. فبدل ما كان عامل اثنين بقى عامل ايه؟ كتير الاف، عشان كده بيسموه انجو بولوبي. بولي يعني ايه؟ كتير. انجو بولوبي. يعني في انجو جايوبولي وفي انجو بولوبي. طب خد بالك بقى، اللي بيطلع من انجو جايوبولي، اللي بيطلع من انجو جايوبولي هما اثنين بيسميه تاكيزوري. بدل زيوت القهوه يبقى بنانا شيب. ولا يطلع من الانجو بولوبي بيسموه برادي زوي. زوي يعني طب يعني ايه بقى تاكل؟ يعني ايه بريد؟ انتوا عارفين تاكل كارديو وبرادي كارديو؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق بين تاكل كارديو وبرادي كارديو؟ الضربات القلب ايه؟ سريع. برادي كارديو طيب. الزوي اللي بيطلع ده اهو، عارفين العيل السفروت الصغير؟ لما يكون واحد مخلف اثنين تلاقي واحد رفيع كده وواحد ايه تخين. الواد الرفيع ده تيجي تبص تلاقيه سفروت ما بيعرفش كده، بيجي هنا ولا عارفين مش عارف ايه وجسمه صغير، صح؟ فبقول لك سريع سريع من هنا لهنا لهنا، فده بيسموه تاكي. تاكي يعني سريع، عشان كده لما قال لك القلب ايه؟ السريع. البرادي زويد بيلاقي الواد تخون بقى اللي معاه كده ومقبص كده وقاعد، صح؟ تحطه هنا تلاقيه قاعد هنا، تحط فدي ايه بطيء فدي ايه بريد ويحب ينام على طول عشان كده تلاقي البريد ده قاعد في السيستم تلاقي البريد قاعد فين في السيستم اما التاني تلاقيه في الجنب وبعد كل حته فالتاني جوينت ده معدي كل ايه حته وسريع خلاص وحجمه صغير اما البريد جوينت بايه تخين وقاعد فين في السيستم تخين وقاعد فين في السيستم خلاص يا جماعه يبقى التاني زوت البريد جوينت بتاع اول مره نسمعهم بيفتشوا سيستم فورمي صح في حاجه اسمها تاكي وحاجه اسمها برانش التاكي ده جاي من انتو سايتوني اما البريد جاي من انتو ولوكي ماشي طيب احنا هنجيب ايه النهارده هنجيب من التوكس بلازما التاكي جوينت بتاعها وهجيب من السيستم سيستم البريد جوينت واحنا كمان البريد جوينت ده بيتكلم فين فجايب لكم السيستم بتاعتكم يبقى جايبين لكم من السيستم سيستم البريد جوينت والسيستم ومن تاكي جوينت ومن التوكس بلازما مين التاكي جوينت بس التاكي جوينت ايه بس وفي الاخر ما نجيب لكم مخططين بتوعكم يبقى التاكي جوينت بتاعتكم التوكس بلازما بس وهنجيب البريد بتاع السيستم والسيستم والسيستم اللي موجود فيها البريد خلاص طيب تاكي احنا اتفقنا تاكي يبقى ايه سريع ده موجود في الدم بيعدي كل البلاد برين بارير بلاد برين بارير بلاد بلاسينتا بارير اي بارير بيعديه لانه ايه حجمه صغير خلاص هو كله عباره عن فين شيب شويه بيت شويه بيت يبقى منين ايه شيب فاكرين النقطه الصغيره اللي فوق كده اللي كنا سميناها ايه كومبلكسه موجوده هنا خلاص وفيها نواه بس ما فيش الا نواه مش خفيف طب اللي عايز مش خفيف ده بيشيل حاجات كتيره هو يضغط النواه بس عشان يعرف ان هو خليه وعلى كده وحجمه صغير من 4 ل 8 متر عشان كده ممكن يعدي اي كلا فرق وعايش فين في الدم هو موجود في الاكيوت ستيج لانه سريع نيجي للبرين بقى بالعكس هنا كان برين شيب نبرين شيب برضه خلاص بس ده كان من 4 ل 8 متر ده من 10 ل 12 متر ده مين الكبير البرين البرين ده بطيء ما تلاقيش اي حته يا عم حصل كده اوضه او بيت ونام فين في مريح فين خلاص ده ما بيتحركش كتير فبقى موجود في حاجات كتير شفنا الناس بتخرج تاكل كتير فتلاقي بطنه مليانه حاجات ايه كتير تيجي تبص على جسمه تلاقي فيه نواه تلاقي فيه مين نواه بس النواه مش في النص ده النواه تحت في النص كده وفي النص في نواه كده وفوق فيها شعر فقال لك احنا نقسم البلاد ده ثلاثه زون نيوكليار زون اللي فيها النيوكليوس صح جرانولار زون اللي فيها جرانيومز فايبريلا زون اللي فيها الفايبرز يبقى في نيوكليار زون و جرانولار زون وفايبريلا زون فيها فايبرز خلاص انت تحت الميكروسكوب شفتها ازاي بقى خد بالك دي هشوف حاجه عامله كده اهو مقوسه وفي نقط حمراء هنا ونقط زرقاء هنا بس النقط الحمراء دي النواه والنقط الزرقاء دي ايه جرانولار زون الفايبريلا مش بتشوفها الفيبريلا مش ايه؟ مش هتشوف طب دي هشوفها ازاي تحت الميكروسكوب هشوف حاجه عامله كده ولون احمر كلها ولون احمر ايه كلها عارفين الليمون قلت لك نص ليمون شوف الحته الصغيره اللي موجوده زي ده هتلاقي حاجات كلها لونها احمر ليه ده احمر ده من ايه من النيوكليوس هي مش موجود فيها الا ايه الا النيوكليوس وحجمه صغير اما ده تلاقي فرد الجسم فيها كده وفيها نقط متلونه فرد الجسم فيها ايه نقط لكن ده حجمها ايه صغير نيجي بقى للسيستم البراد جيت احنا اتفقنا بيعمل ايه سيستم بيعمل ايه تاني سيستم بيجي على اللحمه وواحده منهم بتقوم داخله في الرئه تعمل سيستم سيستم معين الايه ما بقى سيستم صغيره ما بشوفهاش في عينيا بسميها مايكروسكوبيك لا اما سيستم كبيره بشوفها في عينيا بسميها ماكروسكوبيك ده الجر الوحيد اللي بتاخده البروتوزوا في بروتوزوا قالنا جر عشان دي حاجه بتتعمل بحاجه بتشوف في عيني مين المجرده شايف اللحمه دي في حاجه كده اورنج عامله زي العصايه دي السيركوسيستيك هو اللحم دي السيركوسيستيك هو مين اللحم السيركوسيستيك هو مين اللحم عرفنا احنا جايبين اللحمه دي وعاملين كروس سيكشن فيه فهتيجي تبص تلاقي الفايبر بتاع اللحم ده الفايبر بتاع مين اللحم ودي مين السيستم السيستم دي اللي جواها البراد زوي عشان انت فاهم براد زوي بيحب ينام جوا سيستم هيبقى جواها مين البراد زوي عارفين البوسه بتبقى سبيندل شيب او اوفر على حسب على حسب ما تلاقي خلاص طيب بيبقى جواها بتبقى دبل بول يا اولاد بتبقى دبل بول وعلى الجدار ان هو في خليه هنا اسمها ميكروفايل مش ميدانين عارفين الميكرو اللي بره ده اهو تخيلوا عجين ده اسمه ايه؟ خليكم معايا تخيل اسمه ايه؟ انتوا نايمين؟ تاني بلاش نقول الحاجات اللي بتضحك؟ بلاش. في فارماسيوتيكال فايبر، في سبيندل شيب سيستم موجوده بينهم. السبيندل شيب دي موازيه للماسل فايبر، يعني الماسل فايبر ماشيه كده هتلاقيها موازيه معاها. خلاص؟ فيها اثنين لير، اللي جنب اللحمة فايبرس لير، اللي جنب اللحمة ده ايه؟ فايبرس. اللي جوه نيوكليتد لير. نيوكليتد ليه؟ لان في خلايا اسمها ميتروسايت. اسمها ايه تاني؟ ميتروسايت. اسمها ايه ثالث؟ ميتروسايت. الميتروسايت اللي دايما بتقول ده اهي هتنقسم عشان تطلع لنا البريديزيوت جواها. هتنقسم عشان تطلع لنا مين؟ فاهم لي انتو بلوكني لما قلنا في نقط على الحواف خلايا الهواء بتنقسم وتطلع لنا الميتروسايت البريديزيوت. البريديزيوت ده عارفه الالاف، عارفه بايه؟ بالالاف. يرضى حد يقعد بالالاف في بيت واحد؟ ده مع ده؟ لا. يوم عامل لك ايه ربنا؟ يوم قسمها بالنص كده بست او هيبيع عامل حيطان. وما بين الحيطه والثانيه بيسموها شمبر اوضه، وكل اوضه هي فيها شويه بريديزول. سيست بقى سيست بتقسمها وهيبيعها وشمبر، وكل شمبر فيه شويه ايه؟ بريديزول. كل شمبر فيه شويه ايه؟ بريديزول. هشوفها تحت الميكروسكوب ازاي؟ هشوف حاجات حمراء ماشيه كده، دي الماسل فايبر بتاع مين؟ ده المصل. وهتشوف حاجه زي كده اهو عامله زي سبيند شيب. خلاص؟ وهتبص تلاقي ان نقط زرقاء جواها، ده البرادي مين؟ سوري. ده البرادي مين؟ سوري. خلاص يا جماعه؟ خلاص؟ انا اقول مخطط، اللي عايز يعرف يعرف، مش عايز مخطط. المخطط اللي احنا عملناه ده كان حلو، مش حلو خالص. لا وايه ده؟ لا ايه انا بضحك عليك انت النهارده. مفيش حاجه بتضحك، انا ما بضحكش في حاجه تضحك يا عم. مش كده؟ هات يا عم استنى كده. اكتب في لا وايه ده؟ يبقى ما سابكش حاجة مع المتفاج عمل بسكروبني وعمل انجولوجني وانجولوجني وشيزوجني ومين وجامدوجني. اذا ما سيبتش حاجه ايه ما عملتهاش. طيب ده ما تدخل هتتكسر كده صح؟ لما تيجي تتكسر هيطلع لنا في الاخر مين؟ سبوروزويد. هيطلع لنا مين؟ سبوروزويد. اول ما يقابلوا خلايا الانتستين بتاعت مين؟ الممس اللي داخله شغل مش بتتبلع. هيقابلوا خلايا الانتستين بتاعت مين؟ الممس. جوه الانتستين بتاع الممس سبوروزويد دخل جوه. جوه الانتستين هيعمل انجو؟ هو طلع في الباب ازاي؟ مش دي دلوقتي في الانفايرومنت. الممس ده انا اعتبره البنت دي بنت خلاص. في الاخر اتلوشت او في ايدهم او في اي حاجه قاعده تمارس على الخطه لانه خدت مين؟ سبورو زويد. بتاعتها جوه في الجسم بتاعتها ده هيتكسر ويطلع لنا سبورو زويد. طب جدار الجسم بتاعها جدار الجسم بتاعها الجدار هيكون جوه مين؟ سبورو زويد. ده اسمون انتست خلاص. اول ما يخش هيعمل انتو دايوم بلو ايه دايوم اهو كيس واتقسم اتنين وبعد كده كيس واتقسم اتنين. احنا قلنا ممكن يوصل من 8 ل 16 واحد صح؟ الانترو يدرو بيطلع منه ايه؟ تاكي زويد. بيطلع منه مين؟ تاكي زويد صح؟ صح؟ التاكي زويد ده بقى بيروح لثلاث خلايا او اربع خلايا. المايوسايت مايوسايت الريتيكولوسايت الهيباتوسايت والفايبروبلاست. عشان احفظهم عشانوها مع فكره بعد واحده مايوسايت ريتيكولوسايت هيباتوسايت فايبروبلاست خلاص. جواه جوه الخليه دي هيقعد يتكسر برضه الدنيا تاكل سوري تاكل ايه زوري. عشان كده بقول لك التاكل زوري بيبقى ماشي في الدم وماشي جوه مين الخلايا اسمه ايه تاكل زوري. اسمه تاني تاكل زوري. اسمه تالت تاكل زوري. عشان كده الحته دي بقى انتو بايوبي. التاكل زوري ده بقى مش حد ده في الاكيوت ستيج تلاقيه موجود في الدم وموجود في البرين وموجود في كل حته. طيب لما يعدي بقى ويروح للاورجان تاكل ايه زوي هيروح للاورجان يروح فين؟ يروح للبرين والليفر والسبلين واللون واليوترس عشان يعمل ابورشن. يبقى التاكي زوي ده ممكن يروح هنا وهنا وهنا وهنا وهنا يعمل جواهم ايه؟ لو ده برين اهو يعمل جواه سيست وده ليفر اهو يعمل جواه سيست سيست سيست ماشي. لو التاكي زوي ده دخل اليوترس يقوم راح مين للجنين. لو ده في بدايه الحمل وعمل له ابورش في نهايه الحمل وعمل له سيست يقوم عامل له دماغ كبيره او اي كونجنت الابنورمال ممكن تعملها له. ده بالانتو بلوكول يبقى يعمل هنا ايه سيست جواه برامي زوي صح. عشان كده بقول لك ممكن يعمل عجب لان لو جبت المخ عمل سيست في المخ على حسب السنتر اللي جنبه في الليفر في الاسبرين في الضم كل حاجه ايه باظت فممكن يعمل له ايه عدم ماشي. في الاخر يطلع لنا من السيستم دي برادي زوي. هيطلع لنا من السيستم مين البرادي زوي. في القطه بقى الانتستين اهي القطه ما بيتمش جوا حاجه الا في خلايا الجسم بتاعتها. اما البرادي زوي تخش هيبدا يعمل لنا الشيزوم هيبدا يعمل لنا مين الشيزوم روبوزويد حسب حاجات كتير. بعد كده يعمل لنا مين الشايز ويطلع من الشايز للميرو زوي يدخل يعمل جاميدوجو. هذا المايكرو جميل وده الماكرو جاميدو زوي اتحدوا مع بعض هم عاملين لنا مين ازاي طول ما هو جوه الخليه اسمه زي يطلع بره بقى اسمه نون سبورولييتد او سيست. يروح فين الانفايرومنت نون سبورولييتد او سيست خلاص لحد ما حصل له سبوروليشن. هكمل السبب لسه ولا الناس هنيجي خلاص. ومرة تانية اللي عايز يعرفها بيعرفها. هي زيها كده بس فيها لفه تانية. اخر حته تاني دلوقتي في فاينل هوست وفي انترميديت هوست. الفاينل هوست ده مفيش يزوري وجابدوري دوت الانتست بتاع مين كان ده فاينل مين هوست. الانترميديت هوست اللي هو المانج عموما هيحصل في انه ريفو انه بلوم ماشي بره هيحصل اسبروبي الاسبروبي اخره الاسبروبي هو سيستم حديث السين كل واحد فيها ايه 4 فلوزين هتتاجي في الانتستين هتتقسم هتخش في الانتستين وتروح لاي خليه من الخلايا اللي هم بتعمرها خلاص وكون جواهم بالاندو بالاندو ده يجري مين مش عارف مرهق يعني ايه مرهق ام ار اتش اف مايوسايت ريتيكولوسايت هيباتوسايت فيز مايكروبلاست عشان ما يتنسوش خلاص ويقعد يقفل جواك الفيلم عشان يطلع لنا مين التاكي زوي التاكي زوي ده يروح لاي من دول اللي هم مين اي اورجن يعمل جوا سيستم سواء برين ليفر سبرين نون يوترس يعمل جوا مين سيستم السيستم هيبقى جواها برادي زوي البرادي زوي بقى لما يجي ياكل الراجل اللي في كان ده تيجي تاكل اي حته بقى اي حيوان ولا حاجه في البيت تطفيها يجي ياكلها البرادي زوي يخش يعمل شيزوي وبعد كده يعمل جبتوني هاتي الجبتوني هو شيست والشيست تنزل في الفيسس نان سبوريتد على مين سبوريتد كفايه كده عشان ما تخلفوش في كام بعض اللي عايز السامبو سيست يبقى بعدين يبيع ولا اعمل بعد السكشن عشان في ناس اصلا صح؟ حسب يا باشا حسب نكمل العب صراحة لان عنده كرتون وعنده يعني مجموعه